أم نور من الشارقة تقول: أنا يعني فيني خوف من الموت مبالغ فيه، لا أعلم ما السبب. يأتيني وساوس كل يوم منذ سنوات، وكل مرة يأتيني إحساس بأن موتي قريب وشيء من هذا القبيل. يعني هذا كله أدى إلى شعور بالقلق وشيء يعني من هذا الأمر، رغم حرصي على العبادات وشيء من هذا القبيل. ذكرت طبعا قصة طويلة. أختي أم نور بارك الله فيك من الشارقة، يعني أولا بالنسبة لي الموت حق على كل أحد، الله عز وجل قال: لكل أجل كتاب، قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. ما في أحد يعني يسلم من الموت، كل أحد لابد أن يموت، هذا قضاء الله عز وجل في خلقه وفي عباده. الأمر الثاني، المؤمن لا يخاف من الموت، أنت صاحبة عبادات وطاعات، المؤمن يتمنى لقاء الله سبحانه وتعالى، فما عند الله خير وأبقى، خير من الدنيا وخير مما في الدنيا. هذه الدنيا طبعت على كدر، هذه الدنيا دار أعراض وأمراض وابتلاءات، الجنة هي دار السعادة الأبدية، ولذلك المؤمن يفرح بلقاء الله عز وجل، فهذا أمر. الأمر الآخر، إذا فعلا استعديتي للموت صدقيني بأنك من أسعد الناس، والله أسعد الناس اللي دائما يتذكر بأن الموت آتي. لماذا؟ لأنه يحسن عمله ويأخذ من الدنيا ما قدر له بالحلال. فواضح عندك مشكلة أختي الفاضلة في مسألة المبالغة، مبالغة. بعدين لابد أن تعلمي بأن هذه الدنيا لو كان أحد يشرف في الخلود فيها ويكرم في الخلود فيها لشرف أفضل الخلق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. مات رسول الله ودفن في المدينة، مات، وهذا يدلنا على أن الدنيا ما تسوى أن الواحد يبقى فيها. مات أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، كان يقول: بل الرفيق الأعلى، مع أن الله خيره في البقاء والخلود في الدنيا، لكن كان يقول: بل الرفيق الأعلى. في أختي الفاضلة احرصي على أن لا يستولي عليك الشيطان ويدخل عليك المداخل هذه ويقعدك عن العمل والطاعة والعبادة ويجعلك تعيشين مثل هذه الوساوس والأوهام. انتفضي على نفسك وزيلي مثل هذه الأشياء التي نسجها الشيطان، والحمد لله. وين الآباء؟ وين الأجداد؟ وين القرون السالفة؟ وين الأمم الماضية؟ ما في أحد يبقى يا أختي الفاضل. أهم شيء أنك تستعدين لما بعد الموت، هذا أهم شيء. بارك الله فيك.